في الحلقة الماضية كنا قد استعرضنا بعض الأسئلة للأخ السائل مرغني محمد أحمد، سوداني الجنسية معارض الجمهورية العربية اليمنية لواء صعدة، وبقي له سؤالان في حلقتنا اليوم سوف نعرضهما على فضيلة شيخنا. السؤال الأول يقول: عملت معلما بمدرستين في السودان، فأسندت لي في كل مرة الشؤون المالية للمدرسة، وكان ذلك بتفويض من لجنة المدرسة المكونة من الآباء والمعلمين، وبرغم مراعاتي للأمانة وحرصي إلا أنني أحسست أني تسببت في إتلاف جزء من هذه الأموال دون قصد، فصار في ذمتي إلا أنني لا أعرف له قيمة محدودة، كما أن لجان المدرسة تبدلت عدة مرات وتلاميذ تلك الفترة انتقلوا إلى مراحل أخرى، فهل يجوز تقدير ذلك المبلغ وإعادته للمدرسة في شكل مكتبة مثلا، تحاشيا للحرج وضمانا لعودته لأصحابه بطريق غير مباشر، أم ماذا ترون؟ أرشدوني أثابكم الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال الأخ الذي ذكر أنه كان أمينا ماليا على مدرسة، وأنه تصرف تصرفا بغير قصد، وهو الآن يسأل عن طريق الخلاص منه. الحقيقة أن هذا السؤال مجمل، ولا ندري كيف هذا التصرف الذي تصرف، فنقول لا يخلو هذا التصرف من حالين: إحداهما أن يكون تصرفه لمصلحة نفسه، فهذا قد أخطأ خطأ عظيما وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعيد ما أتلفه على المدرسة في مصلحتها الآن حسب ما تبرع به المتبرعون سابقا، بمعنى إذا كانوا تبرعوا لمعاش الطلاب فليصرف في معاش الطلاب، إذا كانوا تبرعوا للمصلحة العامة للمدرسة فيصرف في المصلحة العامة للمدرسة، وهكذا. وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الحالة الثانية، إذا كان هذا التصرف لمصلحة المدرسة ولكنه اجتهد ثم تبين له أنه أخطأ في اجتهاده، فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه، لأنه غير متعد ولا مفرط، وإنما هو اجتهد وظن أن المصلحة في هذا العمل، ثم تبين له بعد ذلك أن المصلحة في عدمه، فهذا ليس عليه إثم وليس عليه ضمان، لأن الأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا إثم عليه ولا ضمان عليه. فنرجو من الأخ السائل أن يحقق في الموضوع، هل هذا التصرف الذي ذكر خاص لنفسه أو عام لمصلحة المدرسة؟ نعم، لو فرضنا أنه كما تفضلتم خاص بالحالة الأولى، بمعنى أنه يخص الأعيان من الطلبة وغيرهم، وكما يذكر بأنهم قد تفرقوا عن هذا البلد وربما بعضهم بعيد عنه، فهل يحق له أن يصرف هذا المال في مشروع يعود على المدرسة بالنفع؟ لا، هو من يصرفه لما يعود لمصلحة الطلاب، ما دام أنه صرف في الأول لمصلحة الطلاب كأرزاقهم ومعاشهم فليصرف في مصلحة الطلاب الحاضرين الموجودين. نعم. لأن المقصود هو جنس الطلاب وليس أعيانهم، حتى الذين تبرعوا فيما سبق ليسوا يقصدون أنهم فلان يعطى فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، إنما يقصدون مصلحة الطلاب في هذه المدرسة، فالمقصود الجنس. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول فيه: تطالب زوجتي بأن أقول لها باللفظ عفوت لك عن نصف أو ربع أو خمس ما أناله من ثواب بسبب ما تصدقت به من مالي في حضوري وغيابي من طعام وكساء ودراهم في حدود ما سمحت لها بالتصرف فيه برضا مني، فهل يصح أن ألفظ لها ذلك بالتحديد

فإن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل صبار صالح أحمد من العراق محافظة صلاح الدين، يقول: ما هو الدعاء الذي يستحب ذكره عند النوم وما هي فائدته؟ الدعاء الذي يستحب عند النوم منه قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. ومنه قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومنه باسمك اللهم أحيا وأموت، اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومنها أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 أو 34 نسيت. وعلى كل حال فهناك أيضا أذكار معروفة، وننصح الأخ أن يرجع إلى الكلم الطيب وتصحيحه، والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتصحيحه للشيخ ناصر الدين الألباني، وكذلك إلى كتاب أذكار للنووي وإلى الوابل الصيب لابن القيم، والكتب في هذا معروفة فليرجع إليها. ولكن ينبغي أن يعتمد على ما كتبه الأئمة الموثوقون، العلماء الموثوقون، لأن الأذكار كثر بين أيدي الناس تداول كتب فيها. هذه الكتب التي يتداولها الناس منها ما هو كذب موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الحذر منه. والمهم أنني أنصح هذا الأخ السائل وغيره أن لا يتورطوا فيما كتب من الأذكار، فإنه كتب فيها أشياء لا حقيقة لها، بل أشياء موضوعة مكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعتمدوا في ذلك على ما كتبه العلماء الموثوقون في علمهم ودينهم. نعم. ما هي الفائدة التي، أو هل هناك فوائد مصرح بها في بعض الأحاديث؟ نعم. نعم. من الفوائد أن هذا ذكر لله عز وجل، وأن الإنسان إذا نام على ذكر الله كان ذلك أطيب لنومه وأهدأ وأبعد أن يرى في منامه ما يكره مما يعرضه الشيطان عليه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومنها أن التسبيح والتحميد والتكبير سبب لنشاط الإنسان وقوته والسيطرة على عمله. ولهذا لما سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما فقال: ألا أدلكما على خير من ذلك؟ ثم أمرهما بأن يسبح ويحمد ويكبر 33. نعم. سؤاله الآخر يقول فيه: ما حكم استعمال الكحل في العيون بالنسبة للرجال بدون حاجة إليه؟ الاكتحال نوعان: أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، ولا سيما إذا كان بالأثمد الأصلي. ومنها ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن يعني المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها. وأما للرجال فأنا الآن لا أدري ما حكمه. هذا سؤال من المستمع أبو أحمد من الدمام، يقول فيه: رجل يعمل عند آخر ولكن صاحب العمل أنكر عمل هذا العامل بقصد حرمانه من أجرته. نعم. يقول رجل يعمل عند شخص آخر ولكن صاحب العمل أنكر عمل هذا العامل بقصد حرمانه من أجرته، فتقدم العامل بشكوى إلى الجهة المسؤولة فطلبوا منه إحضار شهود على عمله، ولكن الأشخاص الذين يعرفون عمله هم إما جيران له أو عمال عنده، والجميع يجاملون صاحب العمل فرفضوا الإدلاء بشهاداتهم، فما الحكم في صاحب العمل الذي يريد حرمان هذا العامل من أجرة تعبه، وما الحكم في هؤلاء الأشخاص الذين كتموا شهادة الحق؟ أما الذين كتموا شهادة الحق سواء في هذا السؤال الذي سأل عنه مقدمه أو في غيره، كل من كتم شهادة يعلم بها فإن الله يقول في حقه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإثم القلب والعياذ بالله مؤد إلى انحراف البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما بالنسبة لصاحب العمل الذي أنكر الأجير حقه، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فهذا الذي جحده سيكون الله تعالى خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فإنه مخصوم مغلوب. فأنا أنصح صاحب العمل إن كان ما يقوله العامل صدقا، أنصحه بأن يتقي الله تعالى في هذا العامل، وأن يؤديه حقه قبل أن يأخذه يوم القيامة من حسناته. جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، وقد تفضل بالإجابة على أسئلة الإخوة من غنيم محمد.